الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 20 من دروس التعليق على الروض المربع للإمام البهوتي رحمه الله. درس اليوم هو إكمال للدرس السابق في التعليق على باب الأذان والإقامة، وكنا قد ذكرنا فيه جملة من المسائل. اليوم أيضا نكمل بقية هذه المسائل، وهي قرابة 20 مسألة. الأولى قال: وهي أي الإقامة 11 جملة بلا تثنية، وتباح تثنيتها، يحضرها أي يسرع فيها ويقف على كل جملة كالأذان. أشار هنا إلى صفة الإقامة وعدد جملها، فذكر أن جملها 11 جملة بلا تثنية، يعني أن الإقامة لا تكرر ألفاظها مرتين مرتين. فالذي اختلف بين الأذان والإقامة عدم التكرار، وكل جملة في الأذان كانت اثنتين، فهي في الإقامة مرة، إلا الإقامة قول قد قامت الصلاة، لأنها هي الأصل والقصد في الإقامة فكررت. ولذلك حديث أنس في الصحيح قال: أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، إلا الإقامة أي إلا قول قد قامت الصلاة. قال: وتباح تثنيتها، تباح تثنية الإقامة، وهي إقامة أبي محذورة. فإقامة أبي محذورة كأذان بلال ويزيد قد قامت الصلاة، فتكون إقامة أبي محذورة 17 جملة كأذان بلال مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين، وعليها عمل أهل مكة، فهي جائزة. لكن الأفضل عند الحنابلة أذان بلال، يعني بلال هو الذي أو أذان بلال هو الذي لزمه النبي صلى الله عليه وسلم والناس في المدينة وبقوا عليه، وكون أذان أبي محذورة جاء متأخرا في مكة، لكن رجع النبي عليه الصلاة والسلام وأقر بلال عليه، فهذا يدل على أن أذان بلال أفضل. قال: يحضرها، يعني أنه يسرع فيها، فالإقامة لا يطال فيها ولا ترتل ويطال في تمطيطها، ولا حاجة فيها إلى الترسل، لأنها إعلام للحاضرين. قال: ويقف عند كل جملة كالأذان، كما قلنا في الأذان نقول في الإقامة يقف عند كل جملة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ويجوز أن يقرن بين التكبيرتين. لكن الذي يقع أحيانا أنه كثير من المؤذنين إذا جاءت الإقامة يجمع جملتين وربما أربع في لفظة واحدة، فيقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الأولى أن يجعل كل جملة في مستقلة، لأن هذا أبلغ في التنبيه والإعلام للحاضر. المسألة الثانية قال: ويقيم من أذن استحبابا، أن يتولى الإقامة من تولى الأذان استحبابا، لحديث من أذن فهو يقيم، لكن لو أنه تولى ذلك غيره جاز، لكنه هو الأفضل. قال: فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم، يعني لو أنه تأخر المؤذن عن الأذان فأذن أحد المصلين وأراد المؤذن أن يقيم يتولى الإقامة، فقال أحمد: لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة، يعني أن أحمد لما سئل عن ذلك قال كأنه يرى أنه لو الأولى أن يعيد الأذان، وليس بالضرورة أن يكون بصوت يعني مرتفع يسمعه كل الناس كهيئة الأذان الأول، وإنما يعيده تباعا، وهذا على الاستحباب، يعني عفوا على الأفضلية والأولوية وليس على التعين. قال: كما صنع أبو محذورة، فإن أقام من غير إعادة فلا بأس. قاله في المبدع لابن مفلح الصغير. المسألة الثالثة قال: في مكانه، أي يسن أن يقيم في مكان أذانه إن سهل. لماذا؟ قال: لأنه أبلغ في الإعلام، فإن شق يعني كونه يقيم في أذان في مكانه كأن أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة، لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام. فموضع الإقامة إن سهل فإنه يجعله في ذات موضع الأذان، فإن شق كما لو كان بعيدا فإنه يقيم في المسجد، وذلك حتى لا يفوته شيء من الصلاة. قال لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام، لأن الأذان المؤذن أملك بالأذان، وأما الإمام فهو أملك بالإقامة، فلا ينبغي للمؤذن أن يشرع في الإقامة إلا إذا أذن له الإمام. المسألة الرابعة، قال ولا يصح الأذان إلا مرتبا كأركان الصلاة متواليا عرفا. الأذان لا يصح إلا أن يكون مرتبا، فلو قدم جملة على جملة لا يصح، ومتواليا فلا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا. قال لأنه لا يمكن المقصود منه إلا بذلك، يعني إلا بالترتيب والتوالي. ثم قال فإن نكسه لم يعتد به، لو نكس الأذان بأن بدأ من آخره ثم هكذا فلم يصح ذلك الأذان. قال ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا أقام عند إرادة الدخول فيها. الموالاة مشترطة أو معتبرة بين جمل الأذان وجمل الإقامة، لكنها لا تعتبر بين الإقامة والصلاة، فلو أنها أقيمت الصلاة ثم تأخروا لعارض عرض فإنه لا بأس بذلك. فقد وقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقيمت الصلاة ذكر أنه لم يتطهر ثم ذهب وتطهر وجاء ورأسه يقطر ماء ثم صلى بهم، وهذا فيه فاصل ومع ذلك جاز، وهذا يحصل حينما يحصل عارض أو نحو ذلك من الأمور، لكن ينبغي أن لا يتقصد تبكير أو التفريق بين الموالاة بين الإقامة وبين الصلاة، لأنها إنما شرعت للإعلام بدخول الوقت، عفوا للإعلام بإقامة الصلاة. المسألة الخامسة، قال ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة. يجوز أن يتكلم بين الأذان بين جمل الأذان، فلو قال الله أكبر الله أكبر ثم التفت وقال لأحد من الناس مثلا افتح الباب مثلا، صح ذلك ما لم يكن الكلام محرما. قال وبعد الإقامة، وبعد الإقامة قبل الصلاة، بعد الإقامة وقبل أن يصلي يصح ذلك أيضا، لكن الأولى أن لا ينشغل بالكلام وإنما يقبل على صلاته، فالأولى ترك الكلام. قال في المسألة الخامسة، نعم في المسألة السادسة، قال ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر عدل ولو ظاهرا. فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر، أو أذنت امرأة أو خنثى أو ظاهر الفسق لم يعتد به. الأذان يصح، الأذان عبادة واحدة، فلا بد أن يكون من تحققت فيه ثلاث صفات، ذكر وعدل، وأن يتولاه واحد فلو أنه أذن واحد نصف الأذان وكمله آخر لم يصح، ذكر فلو أذنت المرأة لم يصح، وكذا الخنثى، عادل فلو أذن ظاهر فلو أذن الفاسق لم يعتد به. وهنا قال ولو ظاهرا، فالحنابلة يقولون أنه تكفي العدالة ظاهرا، فلو أنه كان عندنا إنسان ظاهره الفسق لم يعتد بأذانه. المسألة السابعة، وهي في حقيقة الأمر في باب الأذان والإقامة، لو جمعنا مسائل الباب والذي قبله تصير المسألة السادسة والعشرين. يصح الأذان ولو كان ملحون ملحنا أي مطربا به، أو كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى، ويكرهان من ذي لثغة فاحشة وبطل إن أحيل المعنى. الأذان يصح ولو كان ملحنا، يعني مطربا به، لأنه يحصل المقصود به، يعني بهذا الأذان المطرب. ومفهوم كلامه أن الأولى أن لا يكون مطربا، لأنه قال ولو كان ملحنا، قال أو كان ملحونا أيضا يصح إذا كان ملحونا، يعني فيه لحن، لكن هذا اللحن لا يحيل المعنى، أما ما يحيل المعنى ويغيره فلا يصح. قال ويكرهان، يعني الأذان إذا كان مطربا أو ملحونا لحنا لا يحيل المعنى، فالأذان إذا سلم من هذين أولى. قال ومن ذي لثغة فاحشة أيضا يكره. متى يبطل الأذان؟ قال وبطل إن أحيل المعنى، فإذا كان اللحن يحيل المعنى يبطل به. المسألة الثامنة وهي 27 في مسائل الباب كله باب الأذان والإقامة: ويجزئ أذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ. يجزئ الأذان من المميز لأن صلاته تصح، فيصح أن يؤذن بهم كما يصح أن يصلي البالغ، فكما يصح أن يصلي البالغ. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى أنه يصح أن يؤذن المميز كما تصح صلاته كالبالغ. ومفهوم هذا أنه حتى ولو كان الذي تولى الأذان الذي يسقط به الوجوب وفرض الكفاية لو كان صبيا مميزا، وإن كان ابن تيمية رحمه الله يقول الأشبه أن الأذان الذي يسقط به الفرض عن أهل القرية ويعتمد في وقت الصلاة والإقامة والصيام لا يجوز أن يباشره صبي قولا واحدا ولا نعم إلى آخر كلامه، ولا يسقط ولا يعتمد في مواقيت الصلاة. يعني أن الأدلة كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تدل على أنه الأذان يكون من بالغ. المصنف هنا قال أنه يجزئ أذان من مميز لصحة أذانه. طيب الحنابلة يستدلون طبعا لهم دليل في هذا حديث أبي بكر بن أنس، نعم حديث عبد الله بن أبي بكر بن أنس: كان عمومتي يأمرونني أن أؤذن لهم وأنا غلام لم أحتلم، وأنس بن مالك شاهد لم ينكر ذلك، وهذا مما لا يخفى ولم ينكر فكان كالإجماع. إذن فالحنابلة لهم دليل في هذه المسألة لما ذكروها. قال: ويبطلهما يعني أي الأذان والإقامة فصل كثير بسكوت أو كلام ولو مباحا، وكلام يسير محرم كقذف وكره اليسير غيره. الكلام يبطله نعم يبطل الأذان والإقامة بالفصل الكثير بالسكوت، مثلا أذن بعض الأذان ثم توقف وفصل بفاصل طويل، هذا أولا. الثاني الكلام أيضا الفاصل بالكلام الطويل ولو كان الكلام مباحا. الثالث الكلام اليسير إذا كان محرما كالقذف. طيب غير اليسير؟ نعم اليسير من غير المحرم لا يبطل الأذان بين جمله يقصد وبين جمل الإقامة، لكنه يقول المصنف أنه يكره، أنه يكره يعني غير الكلام، غير الكلام المحرم، وهذا إذا كان بلا حاجة، هذا إذا كان بلا حاجة. أما إذا كان بحاجة فإنه يجوز بلا كراهة. ثم قال في المسألة 29 وهي المسألة 10 معنا في الباب: ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه شرع للإعلام بدخوله. يقول أنه الأصل أن الأذان إعلام بدخول الوقت فلا يجزئ قبل الوقت، هذا الأصل، وسيأتي أنه يستثني. قال: ويسن في أوله، ويسن في أوله يعني في أول الوقت. استثنى من هذا يعني من عدم إجزاء الأذان قبل الوقت الفجر، فقال: إلا الفجر فيصح بعد نصف الليل لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فإذا الحنابلة يجوزون في الفجر أن يؤذن بعد نصف الليل، بعد نصف الليل، وهذا الذي نسميه نحن الآن الأذان الأول. فإذا كان عنده مؤذنان فإنه يجعل واحدا قبل والثاني مع الوقت، فإن لم يكن إلا واحد فإنه يجعله قبل طلوع الفجر بعد نصف الليل. إذن هذا ما يستثنى. المسألة 30 قال: ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس. يستحب لمن كان يؤذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت، يكون معه من يؤذن في الوقت، لأن الأصل أنه يكون في الوقت، لكنه يعني إذا وجد معه، إذا وجد مؤذن آخر فإن أحدهم يؤذن قبل الفجر والثاني يؤذن في الوقت. كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس، يعني يستمر على هذا الشيء بأن يؤذن قبل الوقت والمؤذن الآخر يؤذن مع الوقت. أما إذا تعذر ذلك فإنه يجعله مع الوقت، يجعله مع الوقت. قال: ورفع الصوت بالأذان ركن. هذه مسألة 31. ورفع الصوت بالأذان ركن، ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه. ركن الأذان رفع الصوت، فالإصرار به لا يحقق المقصود. ويقول: ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه، يعني إذا كان يؤذن لأناس حاضرين فإن الركنية هنا تكون بقدر ما يسمعهم، ويبقى الفضيلة في الجهر به ورفع الصوت به لكي يشهد له كل ما سمعه. المسألة 32. قال: ويسن جلوسه، أي المؤذن، بعد أذان المغرب وصلاة بعد صلاة نعم أي المؤذن بعد أذان المغرب وصلاة يسن تعجيلها قبل الإقامة يسيرا، لأن الأذان شرع للإعلام فسن تأخير الإقامة للإدراك. وهذه مسألة مهمة. الأذان للإعلام لمن هو خارج المسجد، ولذلك ينبغي أن يكون ثمة فاصل بين الأذان والإقامة، فلا يجمع الأذان مع الإقامة مباشرة. وهنا المصنف قال: يسن جلوس المؤذن بعد أذان المغرب. لماذا نص على المغرب؟ لأن من الفقهاء من قال أن المغرب وقتها مضيق، وإنما يكون بقدر الصلاة وبقدر الأذان والإقامة وصلاة الركعتين ونحو ذلك. وهنا نبه على أن المغرب لأن وقتها ضيق يسن أن يجلس، فمن باب أولى غير المغرب. طيب، قال: قبل الإقامة يسيرا، فيفصل بين الأذان والإقامة. لماذا؟ يقول: لأن الأذان شرع للإعلام فسن تأخير الإقامة للإدراك. والآن مثلا في رمضان بعض الأئمة أو بعض المؤذنين يؤذن ويقيم مباشرة، وهذا خلاف السنة، فالسنة أن يفصل بينهما ليتحقق لمن سمع الأذان أن يأتي. المسألة التي تليها وهي المسألة 33. قال: ومن جمع بين صلاتين لعذر أذن للأولى وأقام لكل منهما، سواء كان جمع تقديم أو تأخير. هنا إذا جمع بين الصلاتين فإنه يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة، سواء كان جمع تقديم أو تأخير. قال: أو قضى فرائض فوائت، أيضا أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة من الأولى وما بعدها. فإذا كان عنده فوائت فإنه يؤذن للأولى ثم يقيم لكل فريضة. قال: وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام. الفائتة أيضا يؤذن لها ويقيم، وهذا على سبيل الاستحباب، لأنه سبق أنه لا يجب الأذان للمقضية. قال: ثم إن خاف من رفع صوته تلبيسا أسر وإلا جهر فلو ترك الأذان لها فلا بأس. إذا خاف أنه إذا رفع صوته يلبس على الناس فإنه يسر، وإن كان لا يخاف فإنه يجهر، فلو ترك الأذان لها أي للفائتة لا بأس. المسألة 34. انتهى من الأذان وذكر في ما يشرع بعده، فقال: ويسن لسامعه، أي لسامع المؤذن أو المقيم، ولو أن السامع امرأة أو سمعه ثانيا وثالثا حيث سن، متابعته سرا بمثل ما يقول ولو في طواف أو قراءة، ويقضيه المصلي والمتخلي. هذه المسألة فيها أمور، فيها أمور. أولا، يسن لسامع المؤذن والمقيم، فالحنابلة عندهم المتابعة تكون للأذان وللإقامة، هذا أولا. الثاني، المتابعة تكون للذكر وللأنثى، ولذلك قال: ولو أن السامع امرأة. الأمر الثالث، المتابعة لا تكون للأذان الأول فقط، وإنما للأذان الأول والثاني والثالث، حيث قال: أو سمعه ثانيا وثالثا، فمتابعة كل مؤذن سمعته فيها فضيلة. قال: متابعته. الأمر الرابع، سرا، تكون المتابعة سرا فلا يجهر بها. الخامس، بمثل ما يقول، يتابعه بمثل ما يقول، إلا في الحيعلتين كما سأتي. الأمر السادس الذي نبه عليه هنا قال ولو في طواف أو قراءة، أي إذا كان في طواف أو يقرأ القرآن فيسن أن يقف عن قراءته فيتابع. طيب المصلي والمتخلي لا، لا يتابعان، وإنما قال ويقضيه المصلي والمتخلي، فإذا خرج من الخلاء قضاء الأذان، وإذا قضى من الصلاة قضاء المتابعة استحبابا. المسألة 35 قال وتسن حوقلته في الحيعلة، أي أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله إلى آخر كلامه. الأصل أن المتابعة للأذان تكون بمثل ما يقول، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، لكن هنا إذا كان في الحيعلتين فإن السامع يقول لا حول ولا قوة إلا بالله عند حي على الصلاة وحي على الفلاح. وأيضا إذا قال الصلاة خير من النوم فالحنابلة يقولون أنه يقول صدقت وبررت، لا يقول مثله وإنما يقول صدقت وبررت. الرواية الثانية عن أحمد أنه يقول مثله كذلك، الصلاة خير من النوم. قال وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال السامع أقامها الله وأدامها، أقامها الله وأدامها، وهذا الذي ذكره المصنف استدلال بحديث في هذا الباب سنده ضعيف أنه يقول أقامها الله وأدامها. المسألة 36 قال وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما للجمع بين ثواب الأذان والإجابة. الحنابلة يرون أن المتابعة لا تكون لمن سمع فقط، وإنما حتى للمؤذن وللمقيم يجيبان أنفسهما، يجيبان أنفسهم بعد كل كلمة، قال الله أكبر الله أكبر، بعد ذلك يتابع نفسه حتى يجمع بين ثواب الأذان والإقامة. هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. طبعا في المسألة قول آخر أن المؤذن لا يجيب نفسه، أن المؤذن لا يجيب نفسه، وهذه الرواية الثانية عن أحمد وهي يعني الأقرب والله أعلم، رجحها ابن رجب من الحنابلة وجماعة منهم، فلا يتابع نفسه وله فضيلة الأذان، وأما الإجابة فلغيره. قال في المسألة 37 قبل الأخيرة ويسن قوله، أي قول المؤذن وسامعه، أي سامع الأذان بعد فراغه اللهم. الآن ذكر ما يشرع قوله بعد الأذان، اللهم قال أصله يعني أصل كلمة اللهم يا الله، والميم بدل من يا، قاله الخليل وسيبويه، رب هذه الدعوة بفتح الدال أي دعوة الأذان التامة أي الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها، والصلاة القائمة التي ستقوم وتفعل بصفاتها، آتي محمدا الوسيلة منزلته منزلة في الجنة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، أي الشفاعة العظمى في موقف الإقامة لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون ثم يدعو. إذن ظاهر هذا الكلام أنه يسن لمن سمع الأذان أن يتابعه أولا، هذا وهذا ذكرناه، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. الثالث أيضا يدعو، قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطى، بين الأذان والإقامة دعوة لا ترد. هذه ثلاثة أشياء. هناك أمر رابع وهو أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلي علي. الرابع قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يقول ابن القيم رحمه الله فهذه خمس سنن في كل صلاة، فهي 25 سنة في كل يوم وليلة لا يحافظ عليها إلا الموفقون، وصدق رحمه الله، كم يفوت الناس هذه الفضيلة مع الأذان. أخيرا ختم الباب في المسألة 38 فقال ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر أو نية رجوع. إذن هذا ما ذكره، ودليله أن أبا هريرة كما في حديث أبي الشعثاء رأى رجلا يخرج من المسجد بعد الأذان فقال أما هذا فقد قضى أبا القاسم. لكن هذا يكون بقيود. القيد الأول من وجبت عليه الصلاة، فمن لم تجب عليه لا بأس بخروجه، كالمرأة مثلا أو من صلاها. الثاني، القيد الثاني أن يكون بعد الأذان، فلو كان قبل الأذان فلا بأس. الثالث، القيد الثالث في الوقت، فلو كان قبل الوقت كما لو كان في الفجر مثلا فلا بأس. الرابع من مسجد، فلو كان في غير المسجد فلا بأس. القيد الخامس بلا عذر، فلو كان بعذر فلا بأس، وأيضا لو خرج وهو ناو أن يرجع فإنه لا بأس بخروجه حينها. بهذا نكون انتهينا من باب الأذان والإقامة، نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.